فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى فضاءت هذا الكتاب الكريم. أيها الأخوة المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في برنامجكم مفاهيم نبحر مع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو في آفاق معرفية وشرعية وفكرية كثيرة، وسنبحر اليوم إن شاء الله في موضوع يستحق كثيرا من التفصيل والاهتمام إن شاء الله، وهو موضوع الحسبة أو الاحتساب أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سنناقش هذه القضية مع فضيلة مولانا الشيخ إن شاء الله، فمرحبا بكم سيدي. لعلنا نناقش هذا الموضوع على ثلاث مستويات: مستوى المفاهيم والمقدمات النظرية، ثم مستوى ما يسميه المعاصرون المأسسة، يعني تحويل هذا العمل من عمل احتساب اجتماعي إلى مؤسسة، ثم مستوى بعض التطبيقات والمسائل والأحكام. فنبدأ أولا بإضاءات حول دلالات هذه الألفاظ الحسبة أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحسبة فعلة للولاية أو الحرفة، وهي من احتسب في الأصل، لأنها ليست مصدرا للثلاثي، فهي من احتسب التي من الخماسي. نعم، من الخماسي. واحتسب بمعنى طلب الثواب، احتسب الثواب عند الله أي طلبه. وقد جاء ذكر الاحتساب في كثير من النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والاحتساب هنا بمعنى طلب الأجر، بمعنى طلب الثواب عند الله سبحانه وتعالى مطلقا، وهو المقصود في هذه الشعيرة. نعم، لكن غلب إطلاق ذلك على الذين يحتسبون الأجر عند الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة الناس وتغيير المنكرات التي يشاهدونها ويقدرون على تغييرها، غلب إطلاق هذا الاسم على هذه الطائفة من الناس. ولم تكن طائفة متميزة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين المهديين، وإنما تميزت في أيام بني أمية عند حصول الفتن وعند ضعف الدولة، عندما كان للناس 4 دول في الإسلام: دولة للأمويين في الشام، ودولة للزبيريين في الحجاز، ودولة للخوارج في نجد، ودولة للمختار بن أبي عبيد والشيعة في العراق. فحينئذ احتاج إلى من يقوم بعمل الحسبة، فتصدر له أقوام من السلف الصالح كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويغيرون ما يستطيعون تغييره من المنكرات الظاهرة، فاشتهروا باسم رجال الحسبة. هل هذا الاصطلاح بهذا المعنى له ورود في الكتاب والسنة؟ ذكرنا أن وروده فقط إنما هو لطلب الثواب بمعنى اللغوي الأصلي. نعم، اصطلاح إذن هو حادث من هذه الناحية. هذا اصطلاح منبن على أن أولئك لم يكونوا يريدون جزاء ولا شكورا، وإنما كانوا يرغبون في الأجر. نعم، في الأجر وإظهار هذه الشعيرة من شعائر. معنى المعروف الوارد في قولنا الأمر بالمعروف، ما المقصود به؟ الأمر بالمعروف معناه الأمر بما أمر الله به، سواء كان الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب. فالمعروف أعم من الواجب، فهو يشمل المندوب والأولى، وسواء كان مما يختلف فيه أو مما لا يختلف فيه، كل ذلك يؤمر به. عم جدا، يؤمر به أن يؤمر الناس بفعله. وهذا الأمر إذا كان من له سلطة كالوالد على ولده، والزوجة على زوجته، والمالك على مملوكه، والسلطان على رعيته، يكون على سبيل الوجوب، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالأمر هنا على سبيل الوجوب العيني، وإذا لم يكن كذلك كان على سبيل الوجوب الكفائي، فيجب على المسلمين أن يكون منهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن هذه من وظيفة المسلمين الأولى، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمنكر هو المنهي عنه شرعا نهيا جازما، فلا يدخل فيه المكروه ولا خلاف الأولى، ولا يدخل فيه الشبهات، ولا يدخل فيه كذلك المختلف فيه. المكروه لا يدخل فيه النصوص، لا يدخل في لا ينهى عن المكروه، لا ينهى عنه من باب الأمر بالمعروف فقط. يكون أمرا بالمعروف. نعم، النهي عن المختلف فيه أو المتشابهات أو المكروهات أو خلاف الأولى كله أمر بمعروف وليس نهي عن منكر. طيب لو قال قائل إن المعروف هو الطاعة، هل يكون هذا تعريفا صحيحا؟ نعم، المعروف هو الطاعة، لكنه مع ذلك يشمل الأخلاق الحسنة أعم منها؟ نعم تقريبا، لأن الأخلاق الكريمة هي من المعروف أيضا، والمروءة كذلك تدخله المعروف. نعم، الذي يؤمر به. ولو قال قائل إن المنكر هو المعصية، لا يكون هذا صحيحا؟ لا، المعصية غير متحددة، المعصية التي تسمى منكرا هي المعصية المجمع على تحريمها. وينكر على غيرها؟ لا، مسائل الخلاف لا إنكار فيها. إذن لو قلنا بدلا من النهي عن المنكر النهي عن المعصية، ما الإشكال في هذا؟ عممت، جعلت النهي عن المعصية مطلقا. المعصية أعم من المنكر أو العكس؟ لا، المعصية أعم، لأن المعصية تشمل المسائل المكروهة والمختلف فيها كلها معصية. طيب لو قال قائل المنكر أعم، لأنك ربما رأيت مثلا صبيا يشرب خمرا في الطريق، هو في حقه ليس معصية لأنه غير مكلف، لكن أنت تنهاه عن ذلك لأن فيه منكرا عاما، فيصبح المنكر بهذا الوجه أعم. لا يسمى إنكارا للمنكر، وإنما يسمى أمرا معروفا ونصيحة عامة وسياسة عامة، تغيير مثل هذا النوع لا يشيع وسد هذه الذريعة. ذكرت من المختلف فيه لا يدخل في المنكر، السؤال ما هو الخلاف الذي يسقط به الإنكار؟ هو الخلاف المعتبر، خلاف المجتهدين من أهل العلم المعتبرين من أهل السنة، فإذا اختلفوا في مسألة دل ذلك على أنها ليست من ثوابت الشرع وليست مما حسمه النص القاطع، أي القطعي الدلالة والورود. وهذه القاعدة التي يذكرها كل المذاهب تقريبا، وهي لا إنكار في مسائل الخلاف. ذكرنا من قبل أن الشيخ الإسلام ابن تيمية حاول تقييدها فقال المقصود بمسائل الخلاف مسائل الاجتهاد فقط، أما هذا خلاف له فقط. نعم، رد عليه ابن الهمام الحنفي فقال إذا ثبت أن أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد أهل اجتهاد، وقد ثبت أنهم أهل اجتهاد ورفعة، فكل ما اختلفوا فيه فهو مسائل الاجتهاد. هناك لا يمكن أن يختلفوا حين يمنع الاجتهاد لأنهم أهل اجتهاد. هناك مسائل في باب المختلف فيه، أولا سقوط الإنكار كما قلناها الآن، هل يعني سقوط النصيحة أيضا؟ لا يعني سقوط الأمر بالمعروف، لكن الفرق في الأسلوب. فإذا رأيت الإنسان يفعل أمرا مختلفا فيه أو أمرا مكروها تنصحه فيكون أمرا بالمعروف، أمرا بالمعروف لا يكون نهيا عن المنكر. لا. طيب هل من أتى الاحتياط للدين والورع هو من المعروف، والوقوع في خلافه ما ليس من المنكر. طيب هل إذا وقع الإنسان فيما هو خلاف المشهور في بلد ما من مسائل الخلاف يسوغ هذا الإنكار عليه بالنظر إلى المشهور لا بالنظر إلى أصل الخلاف؟ يرجع إلى الأمر بالمعروف، إذا كان هذا معروفا عرفا فإن ذلك يكون من باب الأمر بالمعروف. طيب لو كان الخلاف ذكرناه في المروءات ونحوها، لو كان الخلاف مذهبيا هل يؤثر مذهب المخالف في أن ينكر عليه أو لا؟ يعني أنا لست حنفيا وتزوجت بغير ولي، فهل يسوغ الإنكار عليه في هذا الحال؟ لا، هذا يكون من باب الأمر بالمعروف وليس من باب تغيير المنكر. ولو كان حنفيا وأخذ ب هي لابد أن نفهم أن المذاهب ليست جنسيات ولا ديانات. صحيح، المذاهب هي طرق لفهم النصوص والتعامل معها، وهذه النصوص هي التي تعبدنا الله بها ولم يتعبدنا بالمذاهب وآراء الرجال. صحيح، فالمذاهب هي فهم لهذه النصوص وضبط لها، فلذلك مذهب أبي حنيفة لا يخرج عن كونه مدرسة من مدارس الإسلام فهم النص من في خدمة النص الذي هو الوحي من القرآن والسنة. أنا سألت هذا لأن في عبارة الإمام الغزالي غريبة، يقول ليس للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ. نعم، ولا نكاحه بغير ولي. نعم، أما لو رأى الشافعي شافعيا يشرب النبيذ وينكح بلا ولي فالأظهر أن له الحسب والإنكار. هذا الأظهر عنده استظهر ذلك لأنه يرى أن هذا لا يقدم عليه من هو متربي في مدرسة الشافعي إلا عند جسارته على الشرع عن رقة دين وكذا. عن رقة دين، أما إذا كان عن بحث ورجح لديه مذهب أبي حنيفة فلا إنكار عليه. لو فرعنا على هذا مسألة السائل، لا بد أن نعرف أيضا تعين كون شخص شافعي أو حنفي ليس له أيضا، ربما في زمانه كان متعينا أكثر من الآن. نعم، لكن نقيس على هذا موضوع السائد شيخنا، لما يكون السائد في بلد ما مثلا تغطية الوجه على سبيل المثال، فقد يقول قائل أيضا أن الغالب أن لا يقدم على كشفه إلا من كان فيه رقة دين لأنه ما قلد ولا تبع، هل يقال مثل هذا؟ قد يقال مثل هذا، لكن ليس على إطلاقه، لأن كثيرا من المسائل العلمية المشهورة التي اختلف فيها أهل العلم تشتهر في البلدان ويعرف أن فيها خلاف، حتى لو لم يكن الإنسان من طلبة العلم يعرف أن هذه المسألة فيها خلاف بين المشايخ والعلماء فيتيسر له الأمر من هذا الجهة. طيب في عبارة مشهورة وهي عبارة حسن البنا على كل حال التي يقول فيها نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وهي فيما نحن فيه، ماذا لو قال قائل إن الأولى في العبارة أن يقول وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ أيهم الناصح المختلفان أيهم الذي ينصح؟ ما أدري. الذي يرى أنه على صواب؟ لا، كلاهما يرى أنه على صواب، لو لم يريا أنهما على صواب لما ساغ لهما أن يختلفا، لأن مثل هذا الأعذار هي العبارة صحيحة على كل حال. فالشخص مع آخر إما أن يتفقا وإما أن يختلفا. طيب إذا اتفقا، فإذا اتفقا تعاونا لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا إشكال حينئذ. طيب وإذا اختلفا فاستطاع أحدهما أن يقنع على آخر بالدليل حسم الخلاف أيضا ورجعت للمسألة الأولى بالاتفاق. طيب وإذا لم يستطع أحدهما أن يحسم المسألة بالدليل فكان كل واحد منهما على دليل وعلى رأي مقبول، حينئذ لا بد أن يعذر أحدهما الآخر. لكن قبل قليل ولذلك كل نقاش علمي سيؤدي إلى إحدى النتيجتين، إما اتفاق وإما الإعذار. لكن قلتم قبل قليل شيخنا أنه يمكن أن يتكلم في المختلف فيه من باب الأمر بالمعروف للنهي عن المنكر. نعم. فهذا من هذا أيضا، إذا اختلف فلما لا ينصح أحدهما الآخر؟ كلاهما ناصح للآخر، هي القضية هنا هي قضية التعامل وليست قضية النصيحة. النصيحة على كل حال موجودة. طيب. لكن أنا لا أنصحك عندما أرى أنك أنت متمسك بدليل وأنك أنت الذي ترى أن ما أنت عليه أقرب إلى الله ورسوله وأقرب إلى الحق. ولو كان كنت أنا أرى خلاف ما ترى، فأنا أعرف أنك تدين الله بهذا وتتعبد به، وأنك ما فعلته إلا رغبة في الأجر وابتغاء لمرضات الله، وترى أنه أقرب إلى الله وشرعه. طيب إذا فتحنا، لا يسوغ لي حينئذ أن أنصحك بهذا المعنى. نعم. إذا فتحنا الباب في مسألة عدم الإنكار في المختلف فيه، ألا يكون بوابة للفساق والمجاني وأصحاب الأهواء أن يلتمسوا الخلافات وأن يتقلبوا فيها ويطلبوا العلم وينكرون؟ إذا كان بوابة لأن يطلبوا العلم ويتعلموا الحمد لله سيصلحوا. بوابة لأن يطلبوا الرخص فيتزدقوا مثلا؟ لا، لن يصلوا إلى الرخص وحدها، لأن ما في أحد ألف كتابا مختصا بال المماحكات والرخص وحدها ليأخذوا بها. طيب قد يعود بنا هذا إلى ما كنا ناقشناه من قبل، من أن أصل نعم. لا، من أن أصل وجود الخلاف يكون مبررا لفعل الأمر، وأنتم أنكرتم هذا من قبل. لا يعود إلى مثل هذه المسألة أبدا، لأننا ذكرنا أن المسألة التي هي محل خلاف معناه أن الشرع لم يحسمها، يحسمها لكن ليس معنى ذلك أنه أباحها أيضا. نعم. لم يحسمها في أي طرفين، لكن أقصد من جهة الإنكار هنا نقول لا ننكر عليهم، لا تنكر عليهم بمعنى لا تحتسب عليهم تغير منكرهم، لكن تأمرهم بالمعروف بما ترى أنه راجح لديك. فإن كانوا لم يأخذوا بالمسألة عن دليل ولا بينة، وإنما فقط لأنهم سمعوا أن فيها خلافا، أيضا لا أنكر عليهم. نعم، تبين لهم أن هذه المسألة أن ما يفعلونه خلاف الدليل الفلاني أو خلاف المشهور أو خلاف الحجة الفلانية، تذكر لهم حجة أو دليلة. طيب هل العادة والبيئة لها تأثير في تكييف المنكر أو توصيفه أن يكون هذا منكرا أو لا يكون؟ هذا من الأمور الأكيدة، لأن كثيرا من الناس يتأثرون ببيئة فلا يدرسون مثلا إلا مذهبا واحدا. طيب. أو كتابا واحدا من مذهب واحد، فيظنون أن كل ما خالف هذا الكتاب أو هذا المذهب فهو من الباطل البين والمنكر الذي يجب إنكاره وتغييره. وهذه تحصل حتى لبعض العلماء وبعض الشيوخ عندما يتوسعوا في دراسة مذهب معين أو يتوسعوا في دراسة كتاب معين، يجعلون هذا الكتاب كأنه وحي. ولذلك يقول أحد فقهاء الحنفية في الهداية: إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما ألفوا قبلها في الشرع من كتب، فاقرأ قواعدها واضبط فوائدها، يسلم كلامك من زيغ ومن كذب. نفس الشيء بالنسبة لبعض المالكية في المذهب المالكي، يقولون نحن خليليون إن ضل خليل ضللنا، لأنهم لم يدرسوا إلا هذا الكتاب وتوسعوا فيه وتفننوا، فظنوا أن ما ليس في هذا الكتاب ليس دين المنكرات. نعم. طيب نأخذ اتصالين ثم نواصل بعض الأسئلة. الأخ زيد من ليبيا، تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ؟ حياكم الله. لدي ثلاث أسئلة. ما شاء الله، تفضل. السؤال الأول هو نسب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تحدثون عنها قضية هل ينكر المختلف فيه؟ فنحن عندنا يعني بعض الشباب ينكرون دعاء القنوت في الفجر مثلا، أو عندما تدخل في قبل صلاة المغرب فلا تصلي تحية المسجد، أو بعض هذه المسائل الخلافية. طيب. السؤال الثاني، أريد أن أسأل عن قضية ابن الحاجب من علماء المالكية، ألف كتابا أسماه جامع الأمهات وهي العتبية والواضحة والمدونة والموازية، فهل هي الكتب التي تدور حولها الفتوى في المذهب المالكي؟ طيب السؤال سالخ. الأخير، عندنا في قريتنا نقرأ القرآن كل يوم بين المغرب والعشاء، فنختم كل شهر يعني جزءا كل يوم، فهل هذا من باب البدع على الرغم من أننا لا نعتبر ذلك سنة قراءة جماعية أو طريقة للمراجعة؟ بارك الله فيك. تقرؤون قراءة جماعية بصوت واحد؟ قراءة جماعية لكن طريقة للمراجعة فقط. طيب بارك الله فيكم. وفيك بارك. أخي عمر من السعودية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت يا عمر. في قوله تعالى ألو. تفضل في سورة آل عمران في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم. الوقف أولى على لفظ الجلالة أم على الراسخون في العلم؟ طيب بارك الله شكرا. نجيب الأسئلة ثم نعود إن شاء الله. الأخ زيد يسأل عن الإنكار على المختلف فيه في مثل القنوت في الفجر وغيره. بالنسبة للمسألتين اللتين ذكر أن بعض الشباب ينكر فيهما، لا يسوغ للشباب أن ينكروا فيهما، فهما من مسائل الخلاف بين علماء الأمة ومن بين أهل السنة والأئمة المتبوعين، ولكل دليل. فمسألة القنوت في الفجر إذا أنكروا فقد أنكروا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فقد ثبت عنهم أنهم داوموا على القنوت في الفجر، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وأنه واجب يسجد له من تركه سهوا يسجد له سيدتين. ومذهب مالك أنه مندوب، وفيه أربعة أقوال في المذهب المالكي، قد شهروا أن القنوت يندب، وقيل سنة وقيل يجب وقيل لا يشرع في الصلاة، ذكره الرهوني عن ثقاته. والصلاة في وقت النهي كذلك. نعم تفضلت. كذلك بالنسبة لدخول المسجد في وقت النهي كما بعد العصر أو بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس قبل ارتفاعها، فهذه الأوقات فيها ثلاث درجات: نهي على سبيل الكراهة المخففة وهو ما بعد صلاة الفجر إلى الإسفار، وما بعد صلاة العصر إلى الإصفرار، وهذا الوقت لا خلاف في أنه تصلى فيه صلاة الجنائز ويسجد فيه سجود التلاوة، وكذلك تقضى فيه الفوائد، إذا استيقظ فيه الإنسان وقد فاتت الصلاة يصليها فيه. الوقت الثاني هو وقت الكراهة المشددة، وهو ما بعد الإسفار إلى أن تتضيف الشمس للغروب، وما بعد طلوع الشمس حتى ترتفع وتزول عنها الحمرة، وما بعد الإصفرار حتى تتضيف الشمس للغروب. فهذا الوقت محل خلاف في قضاء الصلوات والجنائز، ونعم ولكن لا يصلى فيها على الجنائز كراهة، ولا يسجد فيه للتلاوة عند الجمهور كذلك. والوقت الثالث هو وقت التحريم، وقت النهي تحريما، وهو وقت تضيف الشمس للطلوع ووقت تضيفها للغروب، وهو أقصر الأوقات. هذا الوقت لا يصلى فيه على الجنازة اتفاقا، أي نعم، ولا يسجد فيه للتلاوة، ولا تصلى فيه النوافل كلها بما فيها التحية أسباب ولا غيرها، لكن اختلف هل تقضى فيه الصلوات أم لا، صلاة فائتة. فمذهب الجمهور أنها تقضى فيه، ومذهب أبي حنيفة بطلانها عنده، معنى في الصلاة في مثل هذا الوقت تنكر. إيه نعم، عند أبي حنيفة فقط، أما غيره تقصد الصلاة غير الفرض؟ نعم في الوقت غير الفرض نعم النوافل تنكر، أما هذا وقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحريم عن الصلاة فيه، وأما بقية الأوقات كالتي سأل عنها فهذا على وقت الكراهة فلا إنكار فيها. والإنسان إذا دخل المسجد في وقت كراهة أو مثلا حتى بعد أذان المغرب بعد غروب الشمس وأذان المغرب، فعند مالك لا يصلي شيئا قبل المغرب، لأنه يرى أن وقت المغرب مضيق، ويعتمد على حديث ابن عباس في ذلك لوقتها الأول وهو بسنن الترمذي. طيب وأيضا يرى أن الحديث الذي أخرجه البخاري هو الصحيح، وهو صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء، فنزل فيه نزل عنه أمر فيه نزل عن الندب، وإذا نزل عنه لا يصل إلى الإباحة المسرية الطرفين، بل يصل إلى الكراهة فيعود مكروها. طيب شيخنا سنضطر إلى فاصل ثم نعود إلى أسئلة أخينا زيد إذا سمحت. ما يقول أخوة فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. ما فني السلام عليكم. أيها الأحبة الكرام، أنا لي رسالة إلى أبنائي وبناتي وإلى إخوتي وأخواني. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الإنسان بحسب ما يجعل من همته وحسن ظنه فإن الله جل وعلا يكون عند حسن ظنه. نحن اليوم مع قصة حد أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، كانت تشعر فعلا أنها ليست تابعة لزوجها فقط بل إنها صاحبة قضية. الإنسان الذي يكسب محبة الناس ويفرحون بمخالطته إذا خالطوه، كل هؤلاء اعلم أنهم يمارسون مهارات استطاعوا بها أن يصلوا إلى هذه المرحلة. فور شباب، بيتنا ورمضان جنتنا. السلام عليكم. أيها الأحبة الكرام، أنا لي رسالة إلى أبنائي وبناتي وإلى إخوتي وأخواني. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الإنسان بحسب ما يجعل من همته وحسن ظنه فإن الله جل وعلا يكون عند حسن ظنه. نحن اليوم مع قصة حد أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، كانت تشعر فعلا أنها ليست تابعة لزوجها فقط بل إنها صاحبة قضية. الإنسان الذي يكسب محبة الناس ويفرحون بمخالطته إذا خالطوه، كل هؤلاء اعلم أنهم يمارسون مهارات استطاعوا بها أن يصلوا إلى هذه المرحلة. فور شباب، بيتنا ورمضان جنتنا. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. شيخنا، نواصل أسئلة أخينا زيد، يسأل عن جامع الأمهات وهل عليه مدار الفتوى. جامع الأمهات أراد فيه الشيخ ابن الحاجب رحمة الله عليه أن يجمع أمهات المسائل في المذهب المالكي، وهي المدونة والعتبية والمختلطة والموازية، ولما جمعها أضاف إليها غيرها لأنه أراد أن يؤلف الكتاب على طريقة ابن شأس الذي سبقه، وابن شأس تأثر أيضا بطريقة الغزالي في الوجيز، فلذلك نقل ابن شأس مسائل إلى المذهب المالكي لم تكن هي من المذهب الشافعي، وتبعه على ذلك ابن الحاجب. لكن عموما كان مختصر ابن الحاجب أصلا في وقته، وخدم خدمة عجيبة فشرح بكثير من الشروح، منها شرح ابن راشد القفصي، ومنها شرح ابن عبد السلام، ومنها شرح ابن هارون، ومنها التوضيح لخليل بن إسحاق، وكذلك ألف شرح لمصطلحاته وهو كشف النقاب والحاجب عن مصطلحات ابن الحاجب، وكذلك عن تراجمه، واعتنى الناس به عناية كبيرة حتى إن بعض ألفاظه جاءت متزينة فكمل عليها بعض الناس. رجزوا عليها؟ لا، ليست رجزا، بل من على غير الرجز. نعم، قال في إعادة الفريضة لفضل الجماعة، قال فرض ونفل وتفويض وإكمال، أي نية، وهذا شطر موزون. طيب، بسيط. صدره أحدهم فقال في نية العود للمفروض أقوال وفرض ونفل وتفويض وإكمال. طيب، وهكذا بقي شيء. فكان أصلا من الأصول، وقد طبع وحده الآن، وطبع مع شرح خليل التوضيح. وهذه الكتب هي في الأصل مدار المذهب، مدار مسائل المذهب. وأقول بالمسائل، أقول المسائل معناه وليس الاختيارات. نعم، ليس كتب الحديث مثل الموطأ والجامع ونحوها. وبعد أن اشتهرت هذه الكتب، اشتهرت كتب أخرى للترجيح في المذهب، وهي أربعة أيضا، هي كتاب الجامع لابن يونس، وكتاب التبصرة للخمي، وكتاب البيان والتحصيل لابن رشد وهو شرح لكتاب العتبي مستخرجة، وكتاب كتاب اللخمي وابن رشد المازري شرحها للترقين، والرابع. وهذه الأربعة هي التي يشير لها خليل رحمه الله في مختصره الذي به الفتوى، فإذا أشار بالاختيار فإنما يشير للخمي، وإذا أشار بالقول فللمازري، وإذا أشار بالظهور فلابن رشد، وإذا أشار بالترجيح في الابن يونس. طيب تحولنا إلى حلقة مالكية لأن نخرج قليلا شيخ. بالنسبة للقراءة الجماعية بين العشاءين إذا كانت للتعليم والمذاكرة ومراجعة ما حفظ فلا حرج فيها سواء كانت جماعية أو فردية. طيب. وقد ذكرنا ذلك من قبل وأدلته. سؤال الأخ عمر عن الآية والوقف فيها، هل هو على الراجح أن الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، والمقصود بالضمير في تأويله للمتشابه لا للقرآن كله. في القرآن أربعة أقسام، قسم منه يعرف دلالته وتأويله وفهمه كل الناطقين بالعربية على وجه السليقة، مثل قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبكم، مثل قول الله تعالى قل هو الله أحد، فكل صبي من الناطقين بالعربية يفهمه يعرف معناه. القسم الثاني ما كان من غريب اللغة، مثل وفاكهة وأبا، مثل كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فهذا يختص بأهل اللغة الذين يعرفون شواهدها ويرجعون إلى معاجمها ويعرفون شواردها أيضا. القسم الثالث ما كان من المشكل، أي مما في دلالته اشتراك كالقرء مثلا أو القرء، نعم، هل هو الطهر أو الحيض في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا المرجع فيه إلى أهل الاجتهاد والعلم والبصيرة. وكذلك الدلالات في مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق وغسل ما بين العذار والأذن ونحو ذلك، وهل الدلك داخل في الغسل أيضا، هذا يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد. القسم الرابع هو المتشابه، وهو ما خفي دلالته لحكمة إلهية، ولن تستمر لن يستمر الخفاء فيه أبدا الآبدين، بل لا بد أن ينكشف إلا ما كان من فواتح السور ونحوها يظهر في الزمن بعد الزمن الأخروية. نعم يظهر في الزمن بعد يظهر الزمن. في الزمن لأن الله قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، ولما لنفي الماضي المنقطع معناه أنه سيأتي تأويله. طيب، ولذلك قال ابن رواحة خلوا بني الكفار عن سبيله نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله تحققه. نعم، فإذا الوقف على لفظ الجلالة ما يعلم تأويله إلا الله هو الأرجح. نعم هو الأرجح، لأن الآية السابقة فيها فأما الذين في قلوبهم زيغ وأما تدل على التقسيم ولا بد لها من قسيم، فعرفنا القسيم الأول وهو الذين في قلوبهم زيغ، فأين القسيم الثاني إذا كان الراسخون في العلم عطفا على اسم الجلالة؟ فإذا الراسخون في العلم هو القسيم الثاني، معناه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب، نعود إلى موضوعنا والحسبة بعد هذه الجولة الطويلة، هل ظهور المنكر وعلانيته شرط لإنكاره؟ بالنسبة للظهور المقصود به الانكشاف والرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه، فرؤية الإنسان له تقتضي أنه قد بلغ ووصل إليه، معناه إذا كان خفيا لا يبحث عنه ولا لا يحل للإنسان أن يتجسس مطلقا سواء للاطلاع على المنكرات أو على ما يخفيه الناس في بيوتهم، لكن يفضي هذا إلى أن يفتح باب واسع لبيوت الدعارة ولكذا، أن كل واحد يشتغل في بيته وداخل جدرانه وليس لأحد أن ينكر عليه. ربنا جل جلاله مطلع عليه، ومهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس، هذا يرجع إلى المبالغة في سد الذرائع التي ذكرنا، يعني لا يبحث عن هذا ولا ينقب ولا قد يكون في قلب المنقب أيضا من المنكرات اختبار ما هو أعظم مما يفعله أو يظن أن الآخر يفعله كالكبر والعجب والخيلاء والرياء. شرط الآداب وما أشبهها كلها تمارس ما ليس لها، لأن تبحث وتحقق وتتحرى، لا تبحث في الشوارع في الأمر العام، لكن ما تدخل في بيوت الناس وفي. طيب، هل التبليغ يعتبر من الظهور؟ يعني لو جاء من قال إن هذه الدار فيها كذا وكذا، هل هذا التبليغ يعني يجعل هذا المنكر المستتر ظاهرا يجوز؟ إذا بلغ ذلك إلى سلطان، نعم سلطان له الحق أن يفعل، وغير السلطان لا يبلغه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فأيما حد بلغ وصل إلي فقد وجب، هذا ليس حدا دون ذلك، لا لكن على الأقل مثله يقاس عليه. وهل يشترط في هذا المبلغ شرط معين أن يكون عدلا أن يكون اثنين طبعا أن يكون عدلا هذا لا بد منه، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، القراءة السبعية الأخرى فتثبتوا، ويأخذ في هذا بخبر الواحد ولا بد من اثنين قياسا على الشهادة؟ يأخذ في خبر الواحد لأنه رواية، إلا إذا كان الواحد يقذف الذين في البيت بمنكر فيكون هو قد وقع في كبيرة من هذا إذا اتهمهم بأعيانهم، إذا اتهمهم بأعيانهم وقال في هذا البيت رجل مسلم مع امرأة مسلمة أجنبية يمارسان الفاحشة طيب. فقذفهما فحينئذ يجلد هو 80 جلدة ولا يجوز الاقتحام ولا لا يجوز الاقتحام بل يجلد هو 80 جلدة معنى هذا شيخ أنه أيضا الإنسان إذا عرف بالمنكرات الصحيحة يسكت عنها وخلاص لا ما يسكت عنها ما يبلغ الجهة المعنية لا بل ينكر سيجلد لا ينصح سيجلد ينصح ويأمر المعروف يتدخل هو من نفسه إذا رأى لكن كيف يتدخل وهو إنما علم علما ما رأى كيف شيئا. علم علما بلغه أو سمعه أو بلغه إلا عن قول طيب. عن قول وحجة فإذا كان رآه فلينكر هو ليغيره الغزال منكم منكرا فليغيره الغزالي يقول في الإحياء كل من تقبل روايته لا شهادته ففي جواز الهجوم على داره على دار بقوله فيه نظر نعم هذا الخلاف النظر موجود وهو باق على أساس الخلاف فيما يدخل في حد الشهادة وما يدخل في حد الرواية وهذا الخلاف طويل عريض وقد تعرضنا من قبل منه في مفاهيم لإثبات الأهلة هل هو من باب الشهادات أو من باب الروايات فكل ما هو من باب الشهادة فالأصل أنه يشترط فيه التعدد وكل ما هو من باب الرواية فالأصل أن لا يشترط فيه التعدد يكتفى بالواحد نعم هل هناك ترتيب بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث يقال أن أحدهما مقدم على الآخر لا لكن يقال المنكر مقدم على المعروف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وفي القواعد الفقهية جانب الحظر مقدم على جانب الأمر لكن لا يقال أن ذلك الترتيب هو ترتيب في الأداء أو ترتيب في إذن في الفعل بل المقصود أن الإنسان إذا كان بين أمرين إما أن يترك معروفا وإما أن يفعل منكرا فليترك المعروف ولا يفعل المنكر أنا أسأل هذا السؤال لأنه يحصل أثناء الممارسات الاحتسابية مثلا أن يطغى جانب على آخر وتجد تشريعا لكل أمر فمن يقول لا ينبغي أن يطغى جانب إنكار المنكرات يقول هذا مقدم وهذا دفع للفتنة ودرء المفاسد هذا ومن يقول الأمر المعروف مقدم يقول لنشر الخير وتألف الناس أي نعم هذا أيهما القسم الأخير هو الصحيح يقدم الأمر المعروف نعم على ما في أنه يبدأ به أولا يبدأ أولا بالأمر بالمعروف فإذا عرف أنها في الأمر منكرا حينئذ يضطر إلى إنكار المنكر ولا يبدأ لكن يبدأ الإنسان بالأسهل دائما إذا كان التغيير باللسان يكفي لا يضطر إلى التغيير باليد نعم تحدثتم عن أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر قد يكون فرض عين ونحن نجد الله سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة منكم يعني البعض فمن أين جاء فرض العين إذا كانت الآية صريحة في الكفاية بالنسبة لفرض العين جاء من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ما يقيد هذا المطلق قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم قول النبي صلى الله عليه وسلم والرجل مسؤول في بيته والرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته وكذلك النصوص الكثيرة فيما يتعلق بالأمانة وما حمله الإنسان منها فهذه تقتضي أن ذلك فرض عين في حق من هو مؤتمن على أشخاص ومسؤول عنهم شرعا مسؤول عن نجاتهم من النار يجب عليه أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر طيب لو قيل أنه فرض عين بإطلاق أخذا بمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فبه فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه من غضبي لا يقال ذلك ذلك الرجل ترك فرض الكفاية والآية التي ذكرتها هي في فرض الكفاية ترك فرض الكفاية وعوقب عوقب لأنه هو العالم وهو الذي يعرف الحصول المنكرات ولم يتمعر وجهه طيب ها هنا مسألة غريبة أريد رأيكم فيها هل إذا فشل المنكر فشوا عاما وأصبح هو الأصل يسقط الإنكار لا أنا أقول لا. هذا لأنه يعني وقع لي تأمل نعم. لا وقع لي تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك قال ألزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع أمر العامة يعني اترك كل شيء ولا تنكر واعتزل نعم هذا حديث يسمى حديث الخويصة هو حديث خاصة أيضا لأن فيه خاصة نفسك نعم. وقد اختلف فيه أهل العلم في تحققه متى يقع وقال طائفة منهم ومنهم الحافظ بن حجر كان في أيام الفتنة بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم خاصة نعم خاصة ولا يعدوها وقال آخرون بل هو مما يتجدد عندما يفشو المنكر في بلد من البلدان ولا يستطيع الإنسان الهجرة فيعتزل الناس هذا الذي أسأل عنه شعورية لكن إذا استطاع الهجرة أو استطاع التغيير فلا يحل له أن يلزم بيته وأن يلزم يهتم بخاصة نفسه. هو سيقع لنا إشكال في مفهوم الاستطاعة وسنناقشه، يعني قد يستطيع معنا يقوم ويتكلم لكن لا فائدة. الفائدة حاصلة، لأن الفائدة المرجوة من الأمر بالمعروف أن المنكر أحد أمرين، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فالمعذرة حاصلة بمجرد الإنكار. طيب سأعود الاستطاعة. ولذلك فالله سبحانه وتعالى قص هذه القصة وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما إلا هم ولكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. طيب سنعود لمناقشة مفهوم الاستطاعة بعد اتصالين أيضا. الأخ محمد من موريتانيا تفضل. أخي محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال وطلب. الله يبارك فيك. السؤال هو ما حكم قراءة القرآن على الميت بما يسمى عندنا بالتزكية؟ والطلب هو دعاء لي ولإخوتي في شمال موريتانيا. صلى الله عليه وسلم يرزقك من هذا العمل الصالح. سلمك الله. الأخ عبد الرحمن من السعودية. أخي عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم لله جميعا. يحبك الله. شيخ جزاك الله خير، ما القاعدة في الإنكار على أهل الولايات؟ على أهلي؟ على أهل الولايات. الولايات؟ طيب. الولايات. هذا. الخاصة والعامة. ثانيا سؤال ثاني جزاكم الله خير، الصلاة على الكرسي. يعني نرى الآن كثير من الناس يجلسون على كرسي يقيمون ثم إذا جاء وقت أو ركن الركوع أو السجود يجلسون عن كرسي، هل لها ضابط معين في ذلك؟ جزاكم الله. طيب بارك الله فيك. الأخ محمد يسأل عن القرآن على الميت. نعم، بالنسبة للختم وإهداء ثوابه للأموات ومحل خلاف بين أهل العلم، فمذهب مالك والشافعي أنه لا يشرع ولا يصل ولو بلغه، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أنه يشرع ويصل إذا بلغه، فقال اللهم اجعل ثواب ما سأقرأ وبركة ما سأتلو رحمة منك نازلة وهدية مني واصلة إلى روح فلان مثلا. وعموما الذين يرون أنه لا يصل يعتمدون على قول الله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. والذين يرون وصوله يعتمدون على قياسه على الحج والعمرة والصدقة وغير ذلك من ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يتصدق عن أمه، وأمر رجلا من الأنصار أن يحج عن أمه وأن يعتمر، وقال للخثعمية عندما قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل أفأحج عنه؟ قال نعم. فلكم ترجيح. سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال حجج، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال فحجج عن نفسك ثم عن شبرمة، وفي لفظ عن عرفطة. فهذا يقتضي حسب ترجيحنا أن يقتصر على محل النص لأنه تقييد للنص آخر، ولا يمكن أن يقيد ذلك النص بقياس، فيقتصر على محل النص ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصوله من القربات والنيابة فيه يقبل النيابة، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيه يبقى على أصله بمن النيابة. طيب لعلكم تعدون الأخ محمد بالدعاء له إن شاء الله، إن شاء الله في ليلتكم. نعم. في بيت الله الحرام إن شاء الله. صلى على الكرسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الحديث يتناول سبع درجات، درجة الأولى القيام استقلالا، والدرجة الثانية القيام استنادا، والدرجة الثالثة الجلوس استقلالا، والدرجة الرابعة الجلوس استنادا، والدرجة الخامسة الاضطجاع على الجنب الأيمن، والسادسة الاضطجاع على الجنب الأيسر، والسابعة الاضطجاع على الظهر وجعل الرجلين القبلة. وهذه الدرجات ليست على مرتبة واحدة، فالأربع الأول الترتيب بينها واجب شرط لصحة الصلاة، فإذا اعتمد على العصا أو على الجدار وهو يستطيع القيام استقلالا بطلت صلاته، وإذا جلس وهو يستطيع القيام بطلت صلاته، وهكذا إذا جلس على الكرسي وهو يستطيع السجود والجلوس على الأرض جلوسا تاما بطلت صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، وأركان الصلاة منها السجود، بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. لكن عفوا إذا جلس على الأرض استطاع لا يجلس على الكرسي؟ باعتباره جلس استنادا؟ الكرسي الذي له مسندة من الجلوس استنادا، والكرسي الذي ليس له مسندة ليس من هذا. إذا لا يستند إذا كان في غنى. إيه نعم، لا يحل له الاستناد إذا كان في غنى. طيب، في موضوع الولايات يأذن لنا الأخ عبد الرحمن، لنا حديث إن شاء الله عن الولايات، لكن عندي هنا إشكالية كبيرة في موضوع الاحتساب والحرية. الإنسان حرا، ومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ومفهوم الاحتساب هو في الحقيقة قيد على الحرية يتجاوز الحد أحيانا. هذا الفهم غير صحيح، فالإنسان حر من الأغيار، لكن هو عبد لله، وعبودية الله مستمرة عليه. ومن عبودية الله ومن عبوديته لله أنه حرم عليه أشياء وأوجب عليه أشياء. يعني يكون كلام المحتسب في مقام كلام الوحي هنا؟ لا، مقام تبليغ ونيابة عن صاحب الشرع في تبليغ رسالات الله، وقد أمر الله بذلك وهدد في تركه وجعله من شعائر الدين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر تركه، فأول حديث في مسند الإمام أحمد وحديث أبي بكر الصديق: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يوشكن الله أن يعاقبكم بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. لكن شيخنا، هو للتأمل أحيانا في المجتمع النبوي في المدينة سنجد أنه كثير من الأشياء كانت تظهر مما هو في سياق المنكرات، ومع ذلك كانوا يتجاوز عنها. تسمح لنا؟ كتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب.